تفسير الآية 6 من سورة النبأ يقول تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ أي هذا تذكير للناس بنعم الله تعالى التي لا تحصى عليهم، وبقدراته التامة وبعلمه الكامل، ليتدبروا في كل ذلك، فيعبدوه أي يطيعوه وحده، ويشكروه ويتوكلوا عليه وحده، فيسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ويتأكدوا تماما أن القادر على كل شيء هكذا قادر حتما على بعثهم يوم القيامة بأجسادهم وأرواحهم بعد كونهم ترابا، حيث الخلقة الثانية حتما أهون من الأولى لأنها أصبحت معروفة، وذلك لحسابهم الحساب الختامي على كل أقوالهم وأعمالهم، بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو. فليحسنوا الاستعداد إذن بفعل كل خير وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام. والاستفهام والسؤال هو للتقرير، أي لكي يقر به كل العاقلون المنصفون العادلون، حينما يذكرون به فهم لا يملكون إلا الاعتراف بذلك. أي ألم نجعل الأرض مهادا؟ أي كالفراش الممهد الميسر الذي يستقر ويستريح عليه من جلس فوقه، حيث جعلها سبحانه مبسوطة صالحة للسير عليها ولإنبات الزروع بها، وجعل فيها طرقا متعددة لكي يصل بواسطتها الناس من مكان لآخر لقضاء حوائجهم ولتحقيق ما لا يمكن حصره من المنافع والسعادات.